هو وده أعلى شيء في الإيمان، إنك أنت تكون في عالم الشهادة مستحضر دايما عالم الغيب. يعني مثلا لما تنزل تصلي الفجر، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أنزل الله له مسلحة من الملائكة تدافع عنه. انت متخيل يعني انك انت لما تصلي الفجر والمغرب وعين تقول الذكر ده 10 مرات، انت مستحضر ان في مجموعة من الملائكة معها أسلحة، مسلحة كتيبة تدافع عنك. انت متخيل ده المؤمن اللي بيعايش، هو يكون في عالم الشهادة ويعايش عالم الغيب. فنرجع تاني، يبقى إذن الإنسان زي ما في جزء طيني بيغذيه غذاء من العالم الشهادة، في جزء داخل الإنسان إحنا خلقنا كده، يعني جزء من تكوين الإنسان. أنا بتكلم الآن عن أي إنسان، مؤمن، كافر، مسلم، ملحد، أبيض، أسود، أي الإنسان، أيا كان نوع الإنسان وأيا كان جنسية الإنسان ودين، أيا كان هو بينتمي لأي انتماء، يحتاج إلى هذا الغذاء. طيب، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه جعل علامات تحدث لما بيفقد الغذاء الطيني زي الألم، الجوع. أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى إنه جعل علامات عند فقدان الغذاء الآخر، غذاء القرآن وغذاء الروح، لما الإنسان بيفقده ربنا سبحانه وتعالى جعل له آلام، كما هناك آلام للجسد هناك آلام للروح، تظهر فيه علامات مختلفة. طيب، هنقف عند النقطة دي، نقطة الاحتياج الروحي لغذاء، أو إحنا بقى كمسلمين للوحي، وفقدان ده يؤدي إلى ألم. هقف هنا شوية وارجع لها تاني، وهتكلم بس سريعا كده على الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثال، ألا ترون البهيمة تولد جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة بتولد مجتمعة كاملة، الجدعاء المقطوعة الأذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن البهيمة بتولد جمعاء مكتملة، إلا أنتم تجدعونها، أنتم اللي ممكن تعملوا فيها كده. فكذلك اللي بيقوم بتغيير دين الطفل إلى دين آخر بعيدا عن الإسلام أشبه باللي بيقطع منه شيء. طيب، إيه هي الفطرة ديت؟ مبحث الفطرة ده مبحث أنا مش عايز أدخل فيه بصورة فلسفية، أنا هتكلم عنه سريعا يعني، لأن يعني في نقاشات كتير وفي طول يعني. لكن الفطرة سريعا هي نوع من التهيؤ والاستعداد والقبول لأشياء معينة، أشبه بي بعضهم كان بيقول، وده يعني مش ده الراجح يعني، إني معرفة، إن الفطرة هي معرفة الله. لا، ربنا قال أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا. لكن الإنسان ربنا ركب جواه حاجة اسمها الفطرة. إيه بقى الفطرة ديت؟ أنا قلت لكم فيه نقاشات فلسفية طويلة، ممكن في آخر الدرس اللي عايز مصادر وأبحاث للاستفادة أحيله عليه. الفطرة سريعا حاجة متركبة جواك، أشبه بوعاء له شكل معين، أشبه بوعاء له شكل معين. الوعاء له شكل معين ده محتاج يتصب فيه شيء بشكل معين. لما الاتنين بيركبوا مع بعض كده الإنسان بيكون في حالة سوية. لو وضع فيه شراب أو شيء آخر هنا بيحصل اضطراب في الإنسان. ليه؟ لأن الوعاء ده لم يملأ بصورة جيدة، لم يوضع فيه السائل المناسب له. فكذلك الفطرة هي استعداد وتهيؤ، ان الانسان ناقصه حاجة. الفطرة دي انت متركب جواك ناقصك حاجة. اول ما بتسمع عن الدين وبتسمع عن الله وبتسمع عن الوحي وبتسمع عن النبوة بتبدأ الفطرة في الامتلاء، فبتشعر بالانسجام، تبدأ تشعر ان النقص اللي بداخلك الان يملأ، هذا الجوف بداخلك الان بيقارب الامتلاء. ده اللي بيخلي كتير من الناس ممكن عاش سنين ملحد خاصة في الغرب، بمجرد ما يسمع آيات من القرآن يبدأ يلمس في حاجة حصلت جواه. إيه اللي حصل؟ يعني هو الكلام أنت ممكن بالنسبة لك عشان اعتدت عليه، إيه اللي حصل يعني؟ يعني إيه اللي في الكلام ده معجز؟ وده برضو عقلية، يعني نتيجة الطغيان المادي بقت عقليتنا دايما بتفكر إن الآية لازم تبقى مادية. لما تسمع كلمة آية

فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المشكاة دي بعضهم قال أن هذه المشكاة اللي هي الفتيلة دي الفطرة توقد منين، بتجيب وقودها منين؟ من الوحي، شجرة الزيتون التشبيه القرآن وعصر الزيتون استخراج معاني القرآن، لما يتحط الاثنين على بعض إيه اللي يحصل؟ نور على نور، تحصل الإضاءة. يبقى نور الفطرة لما يتحط عليه الوحي يحصل التفاعل ده، يعني نور على نور. ذلك الآيات اللي جت بعد كده في سورة النور، اللي غطى الفطرة أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، دي أغشية فوق الفطرة، شهوات وشبهات، فأنت بتقرأ عليه الوحي ما بيوصلش. أنت بتقولي طب الوقت أنت قلت الفطرة لا تبديل لخلق الله، طب ما احنا نروح نقرأ الوحي على الناس، ما هو الريسبتور ده أو المستقبل ده متغطي عليه أغشية، أنت محتاج تجاهد أن تقوم لله مثنى وفرادى، محتاج تنزعه برا الوسط ده أصلا، زي في آخر سبق ينزع خارج الوسط ده عشان يجلي الفطرة، عشان لما يجي عليها الوحي تبدأ الإشارات تحصل، يبدأ يلقط. وده اللي بيحصل مع ناس كتير، إن في حالة الضنك وحالة الخنقة من الحياة، برغم إنه في قمة الطرف حاسس إن في حاجة ناقصة، قاعد بيدور إيه اللي ناقصه، يسمع آية من آيات القرآن يقول هو ده اللي ناقصني، بس هو ده اللي ناقصني. هقرأ لكم حاجة كده، كتاب وإن كان هو يعني المفروض إن هو يكون للمختصين، لا يعني اللي مش مهتم بالباب ده ما انصحش إنه يقرأ فيه. كتاب دكتور سامي عميري اسمه براهين وجود الله، عمل فصل، وده من رحمة ربنا، إن في براهين جوانا، إحنا مش محتاج حاجة، يعني محتاج بقى أدلة خارجية ولا تبحث، جواك أنت براهين، سماها براهين النفس، واختار منها أربع براهين، اختار منها الفطرة والأخلاق والغريزة والعقل أو الوعي أيا كان، واستفاد فيهم. أنا يهمني ببحث برهان الفطرة اللي فيه، واتكلم على كمية الدراسات اللي اتعملت، واللي عايز دراسات من دي أكتر كتاب تاني اسمه فطرية الإيمان، كمية الدراسات النفسية اللي اتعملت على كتير من الملاحدة واللا أدريين أو الربوبيين أو اللي أيا كان خليط بدون تحديد انتماءاتهم، اللي كله بي أو مش كله، خلينا نقول إن في نسب كبيرة كانت بينقصها شيء وبيبحثوا عن شيء، بل إن في إحصائيات عملت على مش عارف أكتر من 15,000 واحد من الملاحدة واللا أدريين، طلع 32% منهم بيؤمنوا بالبعث واليوم الآخر. أنت متخيل هو يعني إيه يوم البعث واليوم الآخر؟ يعني مش متصور إن دي نهاية الحياة، ده معنى الإحصائية اللي اتعملت. يقول لك برغم إن هو تصنيفه أنت إيه، ملحد أو لا أدري، طب انت متصور ان الحياه دي كده هتخلص؟ يقول لك لا، انا حاسس ان في حاجه. طب امال الاخ ملحد يعني، امال انت مش فاهم يعني ملحد ولا ايه؟ فده جاب مجموعه من الدراسات الجديده، هقرا لكم بس كلام، وجاب كلام لملاحده كثر زي مثلا راسل مثلا، قعد مع طول بحثهم كله بيقول نفس الجمله تقريبا، في شيء بداخلنا بيبحث عن الفراغ اللي بداخلنا يبحث عن شيء يملأه، كله قاعد يجرب. طب الفن، طب قاعدين يجربوا، نحتاج الى ان نملأ شيئا بداخلنا. طبعا الكلمة المبهرة اللي لخصها ابن القيم على موضوع الجوف اللي بداخلنا اللي محتاج ان يملأ، كلمة مشهورة اقرأها لكم برضو سريعا وحطها في المبحث، يلخص ابن القيم، جاب كلام كتير وفي الاخر ابن القيم جاب التلخيص، الافات الدافعة قهرا إلى طلب الاكتمال بالإيمان. يعني أنت جواك حاجة بتقهرك زي الجوع كده، يعني الجوع بيقهر، يعني أنت ما ينفعش تفكر تقول إيه، أنا عقليا هاخد قرار إن أنا مش هجوع، كانش حد غلب، يعني بتقول يعني إيه، أنا هاخد قرار إن أما يجي وقت الأكل مش هاكل، بمجرد بس ما إيه تبدأ الوقت يمضي وتشم رائحة الطعام تبدأ في دفع جواك انك تتحرك. لكن عشان ده عالم الشهادة وبالتجربة المتكررة انت عرفت الطعام خلاص بيغذيك، الروح بتصرخ، قلت انا هسيب اخر جزء عن الالام اللي بتخرج من الروح ودرجات هذه الالام، الروح بتصرخ فبتقهرك وبتدفعك ينقصك شيء. مش تخيل ان في ناس كتير مش عارفة تعيش حياتها، انه ياكل ويشرب وينام، مش عارف يعيش حياته كده، ناقصه حاجة، يقول لك انا ناقصني حاجة، الاستمتاع، طب ناقصني السعادة،